أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين. حاصل المقام كما سنوضحه على اللوح. نقول: العلم الإجمالي على نحوين. تارة يتعلق العلم الإجمالي بالتكليف، يعني يكون المعلوم، وأخرى يتعلق بالموضوع. إذن العلم الإجمالي تارة يتعلق بالتكليف، بمعنى أن يكون المعلوم هو التكليف بالإجمال، وأخرى يكون المعلوم بالإجمال هو موضوع الحكم وليس نفس الحكم. إذا تعلق العلم الإجمالي بالتكليف فهنا صورتان: تارة يكون التكليف عبارة عن نوع واحد، وأخرى يكون التكليف عبارة عن نوعين. مثال الحالة الأولى وهو ما إذا كان التكليف تعلق بنوع واحد: العلم الإجمالي بوجوب صلاة مرددة بين الظهر أو وجوب الجمعة. هنا تكليف من نوع واحد وهو وجوب وجوب، هذا تكليف من نوع واحد وهو الوجوب، العلم إجمالا إما بوجوب الظهر أو بوجوب الجمعة. أو تارة يكون العلم الإجمالي تعلق بنوعين، بأحد نوعي تكليف، نظير العلم إجمالا إما بوجوب الصلاة وإما بحرمة الإزالة، إما الصلاة واجبة أو الإزالة محرمة. هنا بلحاظ نوعين: وجوب مع حرمة. أعلم إجمالا إما الصلاة واجبة وإما الإزالة محرمة. فهنا نوعي تكليف: وجوب مع حرمة، أما هنا وجوب مع وجوب، نوع واحد. إذن العلم الإجمالي إما يتعلق بالتكليف بلحاظ نوع واحد أو بلحاظ نوعين. نقول: لا فرق في منجزية العلم الإجمالي سواء تعلق التكليف بنوع واحد أو تعلق بنوعين، فلا فرق في منجزية العلم الإجمالي، لأن ما يدخل في العهدة هو التكليف، سواء ذاك التكليف تعلق بفعل أو تعلق بترك، هذا ليس مهم. وأخرى يتعلق العلم الإجمالي بالموضوع، يعني ليس بالحكم، ما هو المعلوم بالإجمال هو موضوع الحكم وليس نفس الحكم. هنا أيضا صورتان: تارة المعلوم بالإجمال هو الموضوع، تمام الموضوع، يعني تمام موضوع الحكم، وأخرى يكون جزء موضوع الحكم. تارة يكون تمام الموضوع وأخرى جزء الموضوع. تمام الموضوع نظير ما إذا علمت إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، إما هذا الماء نجس أو هذا الماء الآخر نجس، أعلم بنجاسة ماء مردد بين هذا الماء الذي في طرف اليمين وبين هذا الماء الذي في طرف اليسار. هنا لو لاحظنا، أو لا تقل الماء، قل الخمر، أعلم إجمالا بوجود خمر مردد بين أن يكون في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. هل الإناء الأول هو الخمر أو الإناء الثاني هو الخمر؟ من الواضح أن الخمر ليس حكما شرعيا، إنما هو موضوع الحكم الشرعي. الخمر موضوع حكم شرعي وليس هو نفس الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو حرمة الشرب. ما هو موضوع حرمة الشرب؟ الخمر. فالخمر تمام موضوع حرمة الشرب. الخمر تمام موضوع شرمتش شربي. فهنا أعلم إجمالا إما بخمرية هذا الإناء أو خمرية الإناء الثاني. والخمر هنا تمام موضوع الحكم الشرعي وهو حرمتش شربي. إما نقول هذا خمر أو الإناء الثاني هو الخمر، والخمر تمام موضوع الحكم الشرعي وهو حرمتش شربي. أو أن يكون جزء الموضوع لا تمام الموضوع. نظير ماذا؟ أعلم إجمالا إما بنجاسة هذه الحديدة أو بنجاسة الحديدة الأخرى. أعلم بنجاسة إحدى الحديدتين، إما الحديدة الأولى أو الحديدة الثانية. من المعلوم أن نجاسة الحديدة، هذه الحديدة ليست حكما شرعيا، إنما هي موضوع لحكم شرعي. ولكن ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو حرمة الشرب. حرمة الشرب، شرب الماء، ما هو موضوع الحرمة؟ موضوع الحرمة عبارة عن نجاسة الحديدة زائد الملاقات للماء. يعني إذا لاقت الحديدة النجس الماء صار الماء يحرم شربه، لأنه سوف يصبح متنجس. إذا موضوع حرمة الشرب ليس هو نجاسة الحديدة، نجاسة الحديدة ليست موضوع تمام موضوع حرمة الشرب. بل إذا لاقت النجاسة، عفوا، إذا لاقت نجاسة الحديد الماء أصبح الحكم فعليا وهو حرمة الشرب. فتكون نجاسة الحديد تمام الموضوع أو جزء الموضوع. جزء الموضوع، الجزء الآخر هو الملاقات. الملاقة هو الجزء الآخر. إذا هنا تعلق العلم الإجمالي بالموضوع، لكن بتمام الموضوع أو بجزء الموضوع؟ بجزء الموضوع. أعلم إجمالا إما بنجاسة هذه الحديدة أو نجاسة الحديدة الأخرى. ونجاسة الحديدة جزء موضوع الحكم الشرعي وليس تمام موضوع الحكم الشرعي. نقول في المقام، نحن ذكرنا إذا كان المعلوم بالإجمال هو التكليف، لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يتعلق التكليف بنوع واحد أو أكثر من نوع. نأتي إلى الموضوع، إذا كان المعلوم بالإجمال هو الموضوع، هل هناك فرق بين أن يكون الموضوع الذي تعلق به العلم الإجمالي هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع؟ هل هناك فرق من حيث المنجزية؟ يقول السيد نعم هناك فرق. إذا كان المعلوم بالإجمال هو تمام موضوع الحكم الشرعي، العلم الإجمالي يكون منجزا. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي تركه الإناء الخمري الأول والإناء الخمري الثاني. تترك الطرف الأول وتترك الطرف الثاني بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. إذن إذا كان موضوع الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي هو تمام الموضوع، هنا يكون العلم الإجمالي منجز، وبالتالي لا تجري الأصول في طرفي العلم الإجمالي. أما إذا كان موضوع الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي هو جزء الموضوع لا تمام الموضوع، يقول السيد هنا لا يكون منجزا. لماذا؟ يقول لأن، ما هو السر؟ يقول لأن الضابط في منجدية العلم الإجمالي هو كون العلم الإجمالي يستلزم العلم بفعلية التكليف. يعني إذا علمت بوجوب صلاة مرددة بين الظهر والجمعة، هذا العلم الإجمالي يستلزم العلم بفعلية تكليف وهو وجوب صلاة يوم الجمعة. العلم الإجمالي يكون منجزا إذا استلزم العلم بفعلية التكليف. ومتى يكون التكليف فعليا؟ عند تحقق تمام الموضوع أو جزء الموضوع. تمام الموضوع، فعلية التكليف تتحقق بلحاظ تمام الموضوع. إذا علمت إجمالا بالموضوع وكان الموضوع هو تمام الموضوع، فأنا أعلم إجمالا بفعلية التكليف. وبعبارة أخرى، إذا علمت إجمالا بأنه إما الإناء الأول هو الخمر أو الإناء الثاني هو الخمر، هذا علمي يستلزم العلم الإجمالي بحرمة الشرب، إما حرمة شرب الإناء الأول أو حرمة شرب الإناء الثاني. إذا أعلم إجمالا بفعلية تكليف وهو حرمة شرب، إما شرب الإناء الأول أو شرب الإناء الثاني. أما بلحاظ جزء الموضوع، جزء الموضوع لا يحقق العلم بفعلية التكليف، جزء الموضوع لا يحقق العلم بفعلية التكليف. فلنفترض أن الحديدة الأولى هي النجسة، لم يتحقق فعلية التكليف وهو حرمة الشرب، لأن حرمة الشرب متوقفة على جزء آخر وهو ملاقاة، ولنفترض أن الملاقاة غير محرزة. إذن في المقام فعلية التكليف، حتى لو أحرزنا أن الحديدة الأولى هي النجسة، حرمة الشرب غير معلومة لأنها تتوقف على جزء آخر وهو الملاقاة، ولنفترض أن الملاقاة غير محرزة. إذن الوجه في التفصيل بين منجدية العلم الإجمالي إذا تعلق بتمام الموضوع وعدم منجدية العلم الإجمالي إذا تعلق بجزء الموضوع، ما هو الوجه في التفصيل؟ نقول لأن المعلوم إذا كان تمام الموضوع يستلزم العلم الإجمالي العلم بفعلية التكليف، بينما إذا تعلق بجزء الموضوع لا يستلزم العلم بفعلية تكليف. حتى لو علمت وقطعت بأن الحديدة الأولى هي النجسة لا يكون التكليف فعليا، لأن مجرد نجاسة الحديدة لا توجب حرمة الشرب. لاحظ ماذا قال. نعم شيخ أحمد، إما أعلم أن إما أن تكون الآن الصلاة واجبة أو تحرم الإزالة، إزالة النجاسة. لا تحرم إزالة، إحرام الإزالة في فرض وجوب الصلاة. نعم فهم، هذا من نوعين لا فرق. قال ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد كوجوب الصلاة مرددة بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر، كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو أن يكون المعلوم هو موضوع التكليف، لأن لاحظوا الضابطة، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف، فإذا أعلم إجمالا بوجود خمر مردد بين إناءين فأنا أعلم إجمالا بحرمة الشرب مرددة بين إناءين، ولكن على شرط. هل العلم الإجمالي يكون منجزا بلحاظ الموضوع، بلحاظ تمام الموضوع أو جزء الموضوع؟ جزء الموضوع. ولكن على شرط، عفوا بالحق تمام الموضوع، ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال هو ماذا؟ تمام الموضوع للتكليف الشرعي. نعم، لأنه قلنا العلم بتمام الموضوع هو الذي يستلزم العلم بفعلية التكليف، أما جزء الموضوع لا يستلزم العلم بفعلية كما قلت لكم. أعلم أن الحليلة الأولى هي النجسة، مجرد علمي بنجاسة الحليلة الأولى لا يستلزم حرمة الشرب، لأن حرمة الشرب تتوقف على الجزء الآخر. وأما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير، هذه كل تقدير بعض التقدير أبينها الآن، المهم إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف فلا يكون العلم منجزا. لماذا لا يكون العلم منجز؟ لأنه لا يستلزم العلم بفعلية التكليف. لاحظ، تارة جزء الموضوع يكون ثابتا على بعض التقادير دون بعض الآخر، يعني بعبارة أوضح، تارة يكون جزء الموضوع ثابتا على تقدير دون تقدير آخر. مثال على ذلك، أعلم إجمالا إما بنجاسة الماء وإما بنجاسة الحديدة. نقول لو ثبت أن الماء هو النجس، هنا الحرمة تثبت أو لا تثبت؟ تثبت الحرمة. أما لو ثبت أن الحديدة هي النجسة، الحرمة تثبت أو لا تثبت؟ حرمة الشرب لا تثبت، لأننا قلنا الحديدة، نجاسة الحديدة هي جزء الموضوع. إذن هنا العلم الإجمالي يثبت على أي تقدير؟ على تقدير أن تكون النجاسة هي نجاسة الماء، ولا تثبت على تقدير إذا كانت النجاسة هي نجاسة الحديدة. إذن هنا العلم الإجمالي ثبت على تقدير دون تقدير آخر، لأن تمام الموضوع نعم نجاسة الماء. وتارة لا يثبت على تمام التقديرين، كما في المثال، في المثال المذكور، أعلم إجمالا إما بنجاسة هذه القطعة من الحديد أو نجاسة تلك القطعة من الحديد. لو ثبت أن النجس هو القطعة الأولى، هنا أيضا لا يثبت الحكم الشرعي وهو حرمة الشرب. ولو ثبت أن النجاسة الثانية، أن النجاسة هي الحديدة الثانية، أيضا لا يثبت الحكم الشرعي. إذن هنا لا يثبت على كلا تقديرين، يعني على تقدير أن تكون النجاسة هي الحديدة الأولى لا يثبت الحكم الشرعي وهو حرمة الشرب، وعلى تقدير أيضا أن تكون النجاسة هي الحديدة الأخرى أيضا لا يثبت الحكم الشرعي وهو حرمة الشرب. إذن هنا حرمة الشرب لا تثبت لا على تقدير ثبوت النجاسة في الحديدة الأولى ولا على تقدير ثبوت النجاسة في الحديدة الثانية، فلا تثبت على تقديرين. أما إذا علمت إجمالا بنجاسة إما الماء أو بنجاسة الحديدة، نقول على تقدير أن تكون النجاسة هي الماء تثبت الحرمة، وعلى تقدير أن تكون النجاسة هي الحديدة لا تثبت الحرمة. إذن هنا ثبتت على تقدير دون تقدير. يقول جزء الموضوع بما أنه جزء لا يكون العلم الإجمالي منجزا، سواء كان على كلا التقديرين ليس ثابتا أو على تقدير دون تقدير آخر. قال لاحظ، فلا يكون العلم منجزا. لماذا لا يكون العلم منجزا إذا كان المعلوم بالإجمال هو جزء الموضوع؟ لماذا لا يكون منجزا؟ قال لأنه أي العلم الإجمالي بجزء الموضوع لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. بهذا البيان أنه لو ثبت أن النجاسة هي الحديدة الأولى لا تثبت حرمة الشرب، لأن حرمة الشرب متوقفة على الجزء الآخر وهو الملاقاة، والملاقاة غير محرزة. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد مائين، لأن نجاسة الماء تمام موضوع حرمة الشرب، أو نجاسة ثوبين لأن نجاسة الثوب تمام حرمة الصلاة فيه. أما الأول وهو نجاسة إحدى قطعتين، فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، التكليف الشرعي الذي هو حرمة الشرب، بل هي قطعة الحديد جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء، وجوب الاجتناب يعني حرمة الشرب مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية النجسة، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر، يعني لا نحرز أن الحديد لاقة الماء. وأما الثاني وهو العلم بنجاسة أحد مائين أو ثوبين، فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، هنا ونجاسة الثوب تمام الموضوع لحرمة الصلاة فيه. هذا ما عندكم، هذا من هذا يعني عبارة زائدة. نعم شيخ وزر، ونجاسة الثوب تمام الموضوع لحرمة الصلاة فيه، أقصد هذه العبارة مو موجودة في النسخة الأصلية. قال لاحظ، ومثل الأول العلم الإجمالي، ومثل الأول، ما هو الأول؟ لا، الأول نجاسة أحد قطعتي حديد، هذا هو الأول. يقول ومثل الأول، ما هو الأول؟ العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد، مثل العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، مثله ماذا؟ العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديد أو نجاسة الماء. ومثله في ماذا؟ ومثله في عدم المنجزية، ومثله في عدم المنجزية، لأن المعلوم هنا جزء الموضوع، جزء الموضوع على كلا التقديرين أو على أحد التقديرين، على أحد التقديرين، وهو تقدير ماذا؟ إذا كانت النجاسة هي قطعة الحديد، نقول إذا كانت النجاسة على تقدير أن تكون النجاسة هي قطعة الحديد، لا يستلزم العلم بفعلية التكليف بحرمة الشرب. حرمة الشرب على تقدير ماذا تكون ثابتة؟ على تقدير أن تكون النجاسة هي نجاسة الماء، لا يكون منجز. هذا العلم الإجمالي. خب لا نعلم نحن الآن، لا نعلم، نقول علم إجمالي. إذا يريد أن يقول السيد هكذا، يقول سواء كانت أطراف العلم الإجمالي كلها جزء موضوع، لا يكون العلم الإجمالي منجز. مثال ذلك العلم الإجمالي بنجاسة إما القطعة الأولى أو القطعة، القطعة الأولى جزء من الموضوع، القطعة الثانية أيضا جزء موضوع، هنا أطراف العلم الإجمالي جميعها جزء موضوع، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. كذلك إذا كان العلم الإجمالي تعلق أحد طرفين بتمام الموضوع والطرف الآخر بجزء الموضوع، كالعلم الإجمالي بنجاسة الماء ونجاسة الماء تمام الموضوع، أو نجاسة القطعة الحديدية وهو جزء الموضوع. إذن الطرف الأول وهو نجاسة الماء تمام الموضوع، الطرف الثاني وهو ساعدوني بعد الخطيب دائما يبي مساعد نتهيأ محرم جاء، بارك الله فيكم. نعم، والجزء الآخر وهو قطعة الحديد جزء الموضوع، لا فرق يقول السيد، سواء كانت أطراف العلم الإجمالي جميعها جزء موضوع، وهذا معنى أنه على كلا تقديرين، أو كان أحدها تمام الموضوع والآخر جزء الموضوع، وهذا معناه على تقدير دون تقديرين، لا يكون العلم الإجمالي منجز والسر، لأنه لا يستلزم العلم بفعلية التكليف. قال والضابط العام للتنجيز، الضابط هو متى يكون العلم الإجمالي منجز؟ إذا استلزم العلم الإجمالي بفعلية التكليف. أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني لا يستلزم العلم بفعلية التكليف فلا ينجز. ما معنى إذا لم يكن العلم الإجمالي منجز؟ يعني تجري أصول في أطراف العلم الإجمالي، هذا معنى عدم منجزية العلم الإجمالي. ففي المثال المذكور وهو العلم الإجمالي، إما بنجاسة الماء أو بنجاسة الحديد، هنا قلنا العلم الإجمالي ليس منجدا لأن الأطراف ليست هي تمام الموضوع، بل على تقدير دون تقدير، هذا العلم الإجمالي لا ينجز، ليس منجدا عفوا. هنا إذا لم يكن منجز المفروض أنه تجري أصول، يقول السيد تجري الأصول بقدر الحاجة. ما معنى بقدر الحاجة؟ يعني يجري الأصل بلحاظ ما يترتب عليه من أثر عملي. إذا أجرينا أصالة الإباحة أو أصالة الطهارة في طرف الماء، يترتب على ذلك أثر عملي وهو جواز الشرب. أما إذا أجرينا أصالة الطهارة في الطرف الآخر وهو نجاسة الحديد، لا يترتب الأثر العملي وهو جواز الشرب، لأن جواز الشرب ليس موضوعه طهارة الحديد، جواز الشرب هو جواز شرب الماء ليس الحديد. إذا لا يترتب أثر عملي من حيث الشرب وعدمه على ثبوت طهارة الحديد، ولهذا نجري أصالة الطهارة في الطرف الأول فقط وهو الماء، لأنه يترتب على ذلك أثر عملي وهو جواز شربه، أما الحديد لا يترتب عليه الأثر العملي وهو الشرب وعدم الشرب. شيخنا لا تجري بالحديد أصالة الطهارة لتحقيق جواز الشرب، ولكن تجري أصالة. نعم، إذا بلحظ أثر عملي آخر تجري. يقول بمقدار الحاجة، يعني أنت ما هو أثرك العملي؟ إذا كان الأثر العملي هو جواز الشرب، تريد أن تحقق جواز الشرب، جواز الشرب بلحاظ الماء أو بلحاظ الحديد؟ لحاظ الماء، فتجري أصالة الطهارة فقط في الماء، هذا معنى بقدر الحاجة. وإلا إذا كان هناك أثر عملي للحديد، لا أجري أصالة الطهارة، أجري أصالة البراءة في الحديد وما شابه ذلك. قال وتجري الأصول المؤمنة يجري في الاثنين، هذا معنى بقدر الحاجة، إذا حاجتك في الاثنين يجري في الاثنين. قال في مورده بقدر الحاجة، ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في إذ لا أثر عملي لنجاسته فعلا من حيث الشرب. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمبحث. ينتقل السيد رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث أركان منجزية العلم الإجمالي. نعم شيخ أحمد، هو المهم على الأثر العملي، هناك أثر يجري الأصل المؤمن، لا يوجد أثر لا يجري الأصل المؤمن. قال نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان، وهذه الأركان تقدمت في الحلقة الثانية، فلا بأس أن نراجع الحلقة الثانية حتى يسهل المطلب. الركن الأول هو وجود العلم بالجامع. إذا لم يكن هناك علم بالجامع لا يتحقق علم إجمالي، لأنه لا يخلو. إما أن تعلم بنجاسة خصوص الطرف الأول فهذا علم تفصيلي، أو أنك لا تعلم بنجاسة الطرف الأول فهذه شبهة بدوية. إذن العلم الإجمالي يتوقف على علم بالجامع، وهو وجوب إحدى الصلاتين، نجاسة أحد المائين، وهكذا. إذن لابد من وجود علم بالجامع. العلم بالجامع على نحوين، تارة يكون علما وجدانيا قطعيا، وأخرى يكون علما تعبديا. مثال العلم الوجداني بالجامع: أقطعوا، وهذا قطع وجداني، أقطعوا بوجوب إحدى، إذن وجوب إحدى صلاتين هذا علم وجداني قطعي. وأخرى يكون العلم بالجامع ليس علما وجدانيا بل علم تعبدي. مثلا أنا لا أقطع بنجاسة أحد الإناءين، قطع لا يوجد بنجاسة أحد الإناءين، ولكن قامت أمارة شرعية، والأمارة الشرعية علم قطعي أو علم ظني، علم ظني معتبر الحجية. قامت أمارة شرعية كخبر ثقة على نجاسة أحد، هنا خبر ثقة أخبرني، ثقة قال أحد الإناءين نجس، إذا تحقق علم بالجامع وهو أحد إناءين، نجاسة إحدى أحد الإناءين. لكن هذا العلم بالجامع علم قطعي أو علم تعبدي؟ تعبدي، لأنه دل عليه خبر ثقة. هل هناك فرق، وهذه المسألة تقدمت في الحلقة الثانية بصورة مبسطة، الآن أعمق يذكرها السيد، هل هناك فرق بين منجزية العلم الإجمالي بينما إذا كان العلم بالجامع علما وجدانيا أو علما تعبديا، أو لا يوجد فرق؟ هنا رأيان. الرأي الأول هو عدم وجود الفرق، طبعا لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي إذا كان العلم بالجامع علما وجدانيا قطعيا تفصيليا. الكلام في العلم الإجمالي بالجامع إذا كان بنحو التعبد، كأمارة كبينة كخبر ثقة ما شابه ذلك. هنا رأيان. الرأي الأول، نعم هذا العلم الإجمالي منجز، فلا فرق بين أن يكون الجامع معلوما علما وجدانيا قطعيا أو أن يكون معلوما علما تعبديا، لا فرق. لماذا؟ قال لأن الشارع عندما جعل حجية الأمارة جعل حجية خبر الثقة، يعني جعلها ماذا؟ علما وطريقا بناء على مسلك الطريقية والعلمية، فهي تكون بمثابة العلم. إذا كانت علم إذا لا فرق بين أن يكون العلم وجداني أو قطعي أو تعبدي. فإذا كانت من آثار العلم الوجداني المنجزية، الشارع هنا عندما جعل الحجية للأمر أيضا جعلها علم، فتثبت المنجزية لهذا العلم. إذن نقول في المقام أن الشارع لما جعل الحجية للأمارة فهو جعلها علم، وإذا جعلها علم ثبتت المنجزية. هذا هو الرأي الأول الذي تقدم في الحلقة الثانية، وتقدم أيضا في القسم الأول من الحلقة الثالثة الرأي. وبالتالي إذا كان العلم الإجمالي منجز في فرض أن يكون الجامع معلوم تعبدي، تجري الأصول أو لا تجري؟ لا تجري الأصول، لا تجري الأصول لا في الطرف الأول ولا في الطرف الثاني لمنجزية العلم الإجمالي. لماذا منجز؟ لأن معنى جعل الحجية هو جعلها علم، والعلم منجز. الرأي الثاني أنه لا يوجد مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. في أي فرض؟ في فرض أن يكون الجامع معلوم تعبدي خبر ثقة. لماذا؟ يقول لأنه نسألكم ما هو المانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ ما هو المانع؟ تقدم بعد محذور المخالفة القطعية، هذا هو المانع. نحن الذي منعنا من إجراء أصالة الطهارة في الطرف الأول وأصالة الطهارة في الطرف الثاني الوقوع في المخالفة القطعية. هذه المخالفة القطعية متى تتصور؟ في حالة إذا كان الجامع معلوم علما وجدانيا قطعيا. أما في حالة العلم التعبدي، أي إذا أخبرنا الثقة بنجاسة أحد الإناءين، هنا لا نقطع بوقوع، لا نقطع بتحقق محذور المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن الثقة يمكن أن يكون مشتبها، لا هذا الإناء الأول نجس ولا الإناء الثاني نجس، يحتمل أنه أخطأ الثقة، هو الثقة قال أحد الإناءين نجس، يحتمل أن يكون كلاهما ليس نجسا. إذا لا نقطع بالوقوع في المخالفة إذا كان المحذور والمانع. تكتب شيخنا بيدك؟ اي عنده. اقول هذا يدك سحرية، اطالع ما اشوف قلب اصلا ولا شيء. اذا كان المانع هو محذور المخالفة القطعية، المانع في المقام ليس متحققا، اذا لا يوجد مانع من جريان الاصول في اطراف العلم الإجمالي. وجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي معنى ذلك أن العلم الإجمالي ليس منجز، فيكون المنجز هو إذا كان الجامع معلوما علما وجدانيا قطعيا، بخلاف ما إذا كان الجامع معلوم علما تعبديا لا يكون منجز. إذن هناك رأيان، رأي لا يفرق بين منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان المعلوم بالجامع هو معلوم قطعي أو تعبدي. لماذا؟ لأن الشارع أيضا عندما جعل الحجية لخبر الثقة جعلها علم بناء على مسلك الطريقية والعلمية. بينما الرأي الثاني يقول لا يوجد مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لعدم استلزام ذلك القطع بالمخالفة القطعية. قال نعم خب لا بأس أكثر شيخنا أقل، هذا عموم ورد الواحد. نعم لا بأس، المهم الضابطة. قال ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية، ومقتضى الشك البدوي جريان ماذا؟ أصالة البراءة الشرعية تقدم. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا قطعيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي كقيام الأمارة على الجامع خبر الثقة فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين، فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ ما هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ يعني عدم جريان الأصول في جميع الأطراف، أي وجوب الموافقة القطعية. قال وجهان، يعني رأيان. فقد يقال بالتطبيق، بالتطبيق يعني أيضا يكون العلم الإجمالي في المورد منجز، على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما بناء على مسلك الطريقية والعلمية، فيترتب عليه آثار العلم الطريقي. ومن آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الإجمالي. وقد يقال، هذا هو الرأي الثاني، بعدمه، يعني بعدم تطبيق قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الوجه في ذلك، قال على أساس أن الأصول إنما تتعارض في أطراف العلم الإجمالي متى؟ إذا أدى جريانها في كل الأطراف الى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي المعلوم بالاجمال. ولا يلزم ذلك، يعني ولا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية في مورد البحث. لماذا؟ لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. يحتمل أن تكون هذه البينة خاطئة، فلا الإناء الأول نجس ولا الإناء الثاني أيضا نجس، وكلا هذين الوجهين غير صحيح. لا الوجه الأول صحيح ولا الوجه الثاني صحيح. لماذا لا يكون الأول هو الصحيح والثاني هو الصحيح؟ قال وتحقيق الحال. تحقيق الحال بيان لعدم صحة الوجه الأول وعدم صحة الوجه الثاني. يقول السيد هنا حالتان في مورد ماذا؟ في مورد ما إذا كان العلم الإجمالي بالجامع، عفوا، ما إذا كان العلم بالجامع هو علم تعبدي. هنا حالتان، تارة تقوم الأمارة بينة خبر ثقة إلى آخره، تارة تقوم الأمارة على الجامع فقط، يعني خبر الثقة يقول نجاسة أحد الإناءين. أنا لا أعين لك الأول أو الثاني، أقول لك أحد الإناءين نجس. التفتوا للمطلب جيد، أحد الإناءين نجس. هنا الأمارة قامت على ماذا؟ قامت على أحد الإناءين، يعني على الجامع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقوم الأمارة لا على الجامع، إنما تقوم على الفرد، بحيث أن خبر الثقة يقول لك الإناء الأول هو النجس، الإناء الأول هو النجس، الإناء الذي في طرف اليمين هو النجس، الإناء الذي من إن جبان هو النجس، الذي صنع في اليابان هو النجس. إذن هنا قام على الجامع أو على الفرد؟ على الفرد. قد تقول أصبح علم شبيه بالعلم التفصيلي لا العلم، نقول لا. ثم تردد لا نعرف العلامة الموجودة وهي صناعة اليابان حذفت من الإناءين، فلا نعلم هل الإناء هذا هو الياباني أو الإناء الآخر هو الياباني. كان الثقة قال الذي على اليمين هو النجس، ثم بعد ذلك اختلط اليمين بش شمال، فلا نعرف أين اليمين منش، ما هو الإناء الذي كان في طرف اليمين وما هو الإناء الذي كان في طرف. تحصل على الإجمال. إذا لاحظوا الفرق، في الحالة الأولى لم يعين الفرق، قال أحدهما نجس، أنا لا أعلم هو اليمين هو الشمال، لا أعلم، أحدهما نجس، هذا معناه أن الأمارة قامت على الجامع. أما الحالة الثانية يقول لا، اليمين هو النجس، الإناء اليميني هو النجس، ولكن بعد ذلك نحن لم نشخص ما هو الإناء الذي كان في طرف اليمين وما هو الإناء الذي كان في طرف الشمال. إذن هنا حالتان لكل حالة حكم. إذن يجب التفصيل، ليس دائما تكون الأمارة قامت على الجامع، أحيانا تكون قامت على الفرد، فترددنا في ذلك الفرد من حيث انطباقه. لاحظ ماذا قال، وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، يعني خبر الثقة قام على الجامع وهو نجاسة أحد الإناءين، وأخرى يفترض قيامها، قيام الأمارة أو البينة، على الفرد، على الفرد المعين، لا الفرد المردد لا وجود له، ثم يتردد موردها بين الطرفين. يعني الثقة قال اليمين هو النجس، ولكن نحن لا نعرف ما هو الذي كان في اليمين وما هو الذي كان في قال الطرف الأحمر هو النجس، ثم لا نعلم أين الأحمر من الأصفر، لأنه أصبح عندنا عمى ألوان، انقطعت الكهرباء مثلا. سيدنا وش لون هذا؟ هذا أسود، هذا أسود أو هذا؟ أذكر مرة في أحد الدروس هكذا قلت لأحد الطلبة وش لونه، قال أسود، قلت له هذا أسود، شوفوا الجماعة أسود، ففي الأخير قال لا أحمر. ما عنده ثقة بنفسه خلاص. نعم. الحاصل إذا لاحظنا الحالة الأولى دقيقتين فقط. الحالة الأولى يقول السيد هنا في الحالة الأولى يكون العلم الإجمالي منجز بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تقديم دليل الحجية على دليل الأصل. أما بلحاظ الحالة الثانية فقد يقال بأن دليل الحجية حاكم على دليل الأصل. فالحالة الأولى لا نلحظ الحكومة، في الحالة الثانية نلحظ الحكومة. تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. بس رجاء بعد الحالتين يجب أن تكون في الذهن حتى نناقش في الحالتين. والحمد لله رب العالمين.